الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ زكي الدين عبد العظيم المنذري رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين وجميع المسلمين، يقول في كتابه مختصر صحيح مسلم في أبواب الجمعة: باب في الإنصات للخطبة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. أما بعد، فلا نزال مع الأبواب المتعلقة بآداب خطبة الجمعة، الآداب المتعلقة بخطبة الجمعة. قال رحمه الله تعالى: باب في الإنصات للخطبة. هذا هو الأصل، وإلا فإن المرء لا ينتفع. وخطبة الجمعة الأصل أنها غذاء للأرواح، وموقظة للقلوب، ونافعة للعباد، ومصلحة للنفوس، ومهذبة للأخلاق، ويترتب على الاستماع لها الخير العظيم والفضل العميم. ولهذا جاءت الشريعة بالتأكيد على ذلك، التأكيد على الإنصات للخطيب وعدم التشاغل بأي أمر يشغل المرء عن حسن الاستماع، لأنه إن لم يحسن الاستماع لم ينتفع، وإذا لم ينتفع لم تتحقق الفائدة التي من أجلها حصل هذا الجمع والاجتماع. فالإنصات للخطبة هذا مطلب مهم متأكد، بل جاءت الشريعة بتحريم ما يشغل عن هذا الإنصات، مثل الكلام مع من هو بجواره، حتى لو كان الكلام في خير أو في موعظة أو في نصيحة أو أمر معروف ونهي عن منكر، كل هذا لا يجوز، محرم. وعدم أيضا التشاغل بيده، يلهو بحصى أو يحرك جهازا في يده أو غير ذلك، هذه كلها معوقات عن حسن الاستماع، فهي محرمة. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. إذا قلت لصاحبك أنصت، إذا كان الذي بجوارك يتكلم فقلت له أنصت، كف عن الحديث لا تتكلم، هذا من باب الأمر المعروف أنه عن المنكر، لكن مع ذلك عد في الشريعة لغوا تفوت به فضيلة الجمعة وثوابها. وإذا كان من يقول أنصت، مجرد هذه الكلمة مكون من 4 أحرف وهي من باب الأمر معروف أنها المنكر، إذا كان من يقولها فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، فكيف بمن هو يتحدث أصلا بحديث آخر وقت الجمعة؟ لا شك أن الأمر أعظم. قال: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب. قوله والإمام يخطب، هذا هو الوقت الذي فيه النهي، لكن إذا لم يبدأ الخطبة، قبل أن يبدأ الخطبة وقد ارتقى المنبر، إذا احتاج أنت، إذا كان هناك أمر يقتضي أن تتكلم، فلا حرج حتى في الجلسة بين الخطبتين، لا حرج. الكلام الذي فيه المنع هو وقت الخطبة والإمام يخطب، هذا الوقت وقت استماع وإصغاء وإنصات حتى تتحقق الفائدة. لكن قبل أن يبدأ بالخطبة وبين الخطبتين، إذا كان ثمة حاجة لأن يكلم صاحبه في شيء أو نحو ذلك، حتى مما ذكر أهل العلم أن من يستمع الخطبة أو من يستمعون الخطبة لا يلقى عليهم السلام، من يدخل لا يلقي السلام لأنه في شغل. ولو قدر أن شخصا يجهل ذلك وسلم عليك وأنت تستمع الخطبة ما ترد عليه، لكن إذا انتهت الخطبة الأولى ترد عليه السلام وعليكم السلام، وأيضا تنبه أنه أن هذا وقت استماع لا حتى يتعلم، وإن كان سلم في الخطبة الثانية ترد عليه إذا انتهت، لكن في الخطبة نفسها ليس هناك إلقاء سلام ولا رد سلام ولا تشميت عاطس ولا تشميت عاطس، كل هذه لا تفعل لأنها شواغل تشغل الإنسان عن حسن الاستماع للخطبة. حتى أيضا فائدة تريد أن أحيانا يعني كلمة ما استوضحها من الخطيب، ما استوضحها أو ما فهمها أو مسألة يريد أن يستوضحها، وإلى جنبه من يحسن الفهم لا يلتفت إليه يقول ماذا قال الخطيب أو ما دليل كذا، أو كل هذا من التشاغل. ولهذا جاء في المسند من حديث أبي الدرداء يقول خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم وتلا آية، وتلا آية وإلى جنب أبي بن كعب، فالتفت إليه وقلت متى نزلت هذه الآية، متى نزلت هذه الآية، فما رد علي، فعدت عليه فما رد علي، وأظنه قال الثالثة وعدت عليه فما رد علي. ثم بعد الخطبة قال لي ليس لك من جمعتك إلا ما لقيت، يعني هذا سؤال الآن، سؤال سأل عن آية نزلت سمعها من الخطيب شده هذا الأمر فنزل، سأله متى نزلت، قال ليس لك من جمعتك إلا ما لقيت. فذهب أبو الدرداء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسأله فقال صدق أبي، إذا سمعت إمامك يتكلم فأنصت حتى يفرغ، أنصت حتى يفرغ، يفرغ بعد فراغ انتهى. ولهذا بين الخطبتين لو سأل مثل هذا السؤال والإمام جالس إن شاء الله لا حرج، وإذا فرغ من الخطبة الثانية وقبل أن يحرم في الصلاة، قبل أن يدخل في الصلاة أيضا هذا الوقت لا حرج، المهم هو وقت والإمام يخطب مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، والإمام يخطب هذا الوقت يمنع فيه من الكلام، بل الكلام محرم. وقوله فقد لغوت، فقد لغوت، المراد أن أجر الجمعة وفضلها يفوت، لكن صلاته صحيحة، صلاته صحيحة لكن أجر الجمعة وثوابها يفوت بسبب ذلك. ما يتعلق بالتأمين عندما يدعو الإمام والصلاة أيضا على النبي عليه الصلاة والسلام عند ذكره، هذه لا حرج فيها، لكن يفعلها المرء سرا بدون صوت، يفعلها سرا يؤمن سرا يعني في نفسه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه بدون أن يكون هناك صوت يشغل به الآخرين أو يفوت عليهم حسن استماعهم وإصغائهم إلى خطبة الجمعة. لو قدر أن إلى جنبه شخص نام وقت الخطبة فلا يكلمه في إيقاظه، لكن لو حركه بيده لا حرج، لو حركه بيده حتى يستيقظ لا حرج في ذلك، لكن لا يتكلم معه بصوت لأن الصوت يشغل الناس، الصوت يشغل الناس ويقطع عليهم استماعهم وإنصاتهم وإصغاهم للخطبة. نعم. قال رحمه الله: باب فضل من استمع وأنصت يوم الجمعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل 3 أيام. قال: باب فضل من استمع وأنصت في الجمعة. في الترجمة السابقة ذكر فوات الأجر وفوات الفضل لمن يتكلم والإمام يخطب ولو بأنصت، لو بأنصت ولو يحرك حصى أمامه أو يعبث بسجادة المسجد بأصابعه يلعب بها أو مثلا بجهاز معه أو نحو ذلك، إن فعل ذلك لغى، ومن لغى لا جمعة له، لا جمعة له، أن يفوته فضلها، يفوته ثوابها، يفوته أجرها، لكن صلاته صحيحة مجزئة، لكن يفوته الثواب والأجر. فهذا في حق من تكلم، لكن من زم نفسه وأخذ ينصت ولم يتشاغل بشيء وتابع الخطيب فكم له من الثواب. هذه الترجمة معقودة لذلك: فضل من استمع وأنصت في الجمعة. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل ثم أتى الجمعة، من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له. من اغتسل ثم أتى الجمعة، هذا يدل على فضيلة الغسل وهو ليس بواجب، وتقدم الكلام على هذه المسألة وخلاف أهل العلم فيها. من اغتسل ثم أتى الجمعة هذا يدل على فضيلة الغسل. لماذا؟ لأنه ثمة رواية لهذا الحديث في صحيح مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء، من توضأ فأحسن الوضوء، إلى آخر الحديث. فهذه الرواية تفيد أن الغسل سنة مؤكدة، هذه الرواية تفيد أن الغسل سنة مؤكدة وليس بواجب. تقدم معنا الإشارة إلى حديث: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. فالغسل هو سنة مؤكدة. يوضح ذلك هذه الرواية التي في صحيح مسلم: من توضأ فأحسن الوضوء، من توضأ فأحسن الوضوء. أحسن الوضوء أي أتى به تاما. حتى من أهل العلم من قال يعني يأتي بالأكمل، لأنه فيها الوضوء مرة يغسل الأعضاء على مرة وفي مرتين وفي 3، ومن زاد على 3 فقد أسرف. فأحسن وضوء يأتي بها 3 مرات، إلا الرأس يمسح مرة واحدة، لم يأتي تثليث في مسح الرأس. قال: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له. هنا لم يحدد، يعني قبل الجمعة لم يحدد صلوات الله وسلامه عليه قدرا معينا، 2 ركعتين أو 4 أو 6، لم يحدد، وإنما قال فصلى ما قدر له. ولهذا أهل العلم يقولون ليس للجمعة سنة راتبة قبلية. الظهر له سنة راتبة قبلية أربع، لكن الجمعة ليس لها سنة راتبة قبلية، لكن يصلي ما شاء الله، ما تيسر له، ما قدر له. لم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم عددا، فيصلي ما تيسر له، ركعتين أو أربع أو ست أو ثمان، أو حتى لو زاد على ذلك. يقول الشيخ ابن باز لو صلى، يعني استمر يصلي حتى يخرج الإمام، يعني يدخل للخطبة، فلا حرج عليه، قدر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق إن إذا صلى ما قدر له ثنتين أو أربع أو ست أو ثمان، بعدها يجلس يقرأ القرآن، يذكر الله، يسبح، يهلل، يحمد الله، إلى أن يدخل الخطيب ويبدأ بالخطبة، فيترك كل شيء إلا الإنصات والاستماع وحسن الإصغاء والإقبال على سماع الخطبة. ولهذا قال ثم أنصت، يعني إذا بدأ الخطيب ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته، أنصت أي للخطيب حتى يفرغ من خطبته. قوله يفرغ من خطبته يوضح ما سبق بيانه، أن الكلام بعد الخطبة وقبل الدخول في الصلاة ما شأنه لا بأس به، جائز الكلام بعد الخطبة إذا فرغ من الخطبة انتهت، وقبل الدخول في الصلاة لا بأس بالكلام إذا احتيج إليه. قال ثم يصلي معه، ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وفضله ثلاثة أيام، يعني فيها غفران عشرة أيام، في غفران عشرة أيام ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وزيادة أيضا ثلاثة أيام. فهذا باب عظيم من أبواب غفران الذنوب، إحسان الإنسان في وضوءه، أو أن يغتسل ويذهب ويصلي ما قدر له، ثم ينصت إلى الإمام حتى يفرغ من خطبته، ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة. لاحظ ترتب هذه الأشياء بعضها على بعض. أنا مسألة يعني أحب أن أشير إليها مهمة. كثير من الناس الآن يأتي والإمام يخطب، يعني يضبط مجيئه وقت الخطبة، يدخل مع الإمام، ومر معنا ثواب التبكير وفضله. لكن هنا أمر يتعلق بالإنصات، المرء الذي يبكر تبكيرا يحصل له فيه صلاة ما تيسر مطمئنا، ركعتين أو أربع أو ست أو ثمان، ويذكر الله، نفسه تسكن وتطمئن وتصبح مهيئة لحسن الاستفادة وحسن السماع من الخطبة. ولهذا أمور لاحظ مترتب بعضها على بعض، من أحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له، وهذه تفيد أنه مبكر، لا يأتي وقت دخول الخطيب، وإنما يبكر ويصلي ما قدر له، ثم يجلس ينتظر، ثم إذا دخل الخطيب وإذا بنفسه متهيئة لحسن الاستماع والاستفادة والانتفاع. نعم. قال رحمه الله: باب في قوله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. باب الصلاة بعد الجمعة في المسجد، يعني هذا سبق مرة، لأن في بعض النسخ فيها تقديم وتأخير. قال رحمه الله: باب ما يقرأ في صلاة الجمعة. باب الصلاة بعد الجمعة باب الصلاة بعد الجمعة في المسجد. عن أبي هريرة رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صليتم يوم الجمعة فصلوا أربعة. وفي رواية قال سهيل: فإن عجل بك شيء فصلي ركعتين في المسجد. عندك إذا صليتم يوم الجمعة؟ أيوة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعة. وفي رواية قال سهيل: فإن عجل بك شيء فصلي ركعتين في المسجد وركعتين إذا رجعت. قال: باب الصلاة بعد الجمعة في المسجد. الصلاة بعد الجمعة في المسجد. الجمعة لها راتبة بعدية، عرفنا أنه ليس لها راتبة قبلية، لكن إذا دخل المسجد يصلي ما شاء، يصلي مثل ما مر معنا في الحديث ما قدر له. أما بعد الجمعة فلها سنة بعدية، لها سنة بعدية، أقلها ركعتان وأفضلها أربع كما سيأتي معنا في الأحاديث، أقلها ركعتان وأكملها أربع ركعات، والأفضل أن تكون في البيت، والأفضل أن تكون في البيت. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعا. إذا صليتم، هذا يدل على أن هذه السنة ليست بواجبة وإنما هي سنة، الصيغة تدل على ذلك. إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعا، فأمر بأربع، قال فصلوا أربعا. ومثله أيضا ما جاء في صحيح مسلم: من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعا. من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعا. من كان منكم مصليا، وقوله في حديث الترجمة هنا إذا صليتم، هذا يفيد أنها سنة وليست بواجبة، الصيغة تدل على ذلك، لكنه في الحديثين أمر بالأربع، أمر بالأربع. ويأتي من فعله في حديث ابن عمر في الترجمة الآتية أنه سجد سجدتين في البيت، أي ركع ركعتين. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: لكن أمره آكد، لكن أمره آكد، فقد أمر بأربع، فالسنة والأفضل أن يصلي أربعا سواء في المسجد أو في البيت، يصلي أربعا سواء في المسجد أو في البيت. قال السهيل راوي الحديث: فإن عجل بك شيء فصلي ركعتين في المسجد وركعتين إذا رجعت، يعني إلى بيتك. نعم. قال رحمه الله: باب الصلاة بعد الجمعة في البيت. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا صلى الجمعة انصرف فسجد سجدتين في بيته، ثم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك. قال: باب الصلاة بعد الجمعة في البيت. وأورد حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أنه كان إذا صلى الجمعة انصرف فسجد سجدتين في بيته، ثم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك. هذا الحديث يفيد استحباب شيئين، استحباب شيئين، أحدهما صلاة ركعتين بعد الجمعة، والثاني أن تكون في البيت. استحباب شيئين، أحدهما صلاة ركعتين بعد الجمعة، والثاني أن تكون في البيت. بعض أهل العلم في التوفيق بين حديث ابن عمر هذا وحديث أبي هريرة الذي قبله قالوا في التوفيق بينهما: إن صلى في المسجد السنة البعدية يصليها أربعا، وإن صلىها في البيت يصليها اثنتين. وبعض أهل العلم ومنهم الشيخ بن باز كما نقلت يرى أن الأربع أفضل في البيت وفي المسجد، لأنها أمره، قال فليصلي أربعا، أفضل في البيت والمسجد. وهذا الحديث الذي هو حديث ابن عمر يفيد أن الركعتين تكفي وتجزئ، لكن الأربع أفضل وأكمل، الأربع أفضل وأكمل. فيفيد مجموع الحديثين أن الجمعة لها راتبة بعدية، أقلها ركعتان وأكملها أربع ركعات، سواء صلاها في المسجد أو في البيت، وصلاتها في المسجد أو صلاتها في البيت أفضل، صلاتها في البيت أفضل. نعم. قال رحمه الله: باب لا يصلي بعد الجمعة حتى وإذا صلى أربعا يفصل بينهما بسلام، يفصل بينهما بسلام، يصلي ركعتين ويسلم، ثم يصلي ركعتين ويسلم. نعم. قال رحمه الله: باب لا يصلي بعد الجمعة حتى يتكلم أو يخرج. عن عمر بن عطاء أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب ابن أخت نمر يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة، فقال: نعم، صليت من الجمعة في المقصورة، فلما سلم الإمام قمت. قال: نعم، صليت من الجمعة في المقصورة، صليت معه الجمعة. نعم. فقال: نعم، صليت معه الجمعة في المقصورة، فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليت، فلما دخل أرسل إلي فقال: لا تعد لما فعلت، إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، ألا نوصل صلاة بصلاة. ألا توصل. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، ألا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. قال: باب لا يصلي بعد الجمعة حتى يتكلم أو يخرج. وهذا لا يختص بالجمعة بل بجميع الصلوات المكتوبة، لا يصلي بعدها حتى يتكلم أو يخرج، يعني يفصل بين الصلاة المكتوبة والنافلة، يفصل بين الصلاة المكتوبة والنافلة بفاصل، إما أن يتكلم يكون بينه وبين من عنده مثلا حديث أو مسائل أو شيء من هذا القبيل، بحيث يكون هناك فصل بين المكتوبة والنافلة، أو يخرج، أو يخرج. ولهذا بعض أهل العلم أخذ منه التحول من المكان، التحول من المكان. وإذا كان المسجد متراصل لا يؤذي، بعض الناس يؤذي المصلين، يقيم شخصا مكانه أو يطلب من أن ينتقل مكانه، لا يفعل هذا، لكن إن وجد مكانا انتقل إليه. قال: عن عمر بن عطاء أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب بن أخت نمر يسأله عن شيء رآه منه معاوية رضي الله عنهم في الصلاة، فقال: نعم، صليت معه الجمعة في المقصورة، فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليت، يعني صلى النافلة البعدية، فلما دخل أرسل إلي فقال: لا تعد لما فعلت، إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، ألا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. ألا توصل صلاة بصلاة، هذا يشمل الجمعة وغيرها من الصلاة المكتوبة، لا يصل النفل بالفرض، وإنما يجعل بينهما فاصلا، إما بكلام أو بخروج أو انتقال من مكان، المهم لا يجعل النافلة متصلة بالفريضة. نعم. قال رحمه الله: باب التغليظ في ترك الجمعة. عن الحكم بن ميناء أن عبد الله بن عمر وأبا هريرة رضي الله عنهم حدثا أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين. ثم ختم الأبواب التي تتعلق بالجمعة بهذا الباب العظيم في التغليظ في ترك الجمعة. التغليظ عن التشديد، والوعيد والتهديد لمن ترك حضور الجمعة وتهاون بها. فهذا الأمر خطير جدا، لأن الجمعة لها شأن عظيم في الإسلام ومكانة عالية، ولها أثر عظيم على نفوس المسلمين مثل ما تقدم، تهذيبا لهم وتقوية لإيمانهم ووعظا لهم وتذكيرا وتعليما لهم في أحكام دينهم وشرعهم، فلها أثر عظيم. وشهود هذه الصلاة مع المسلمين في هذه الجماعة أمرها مهم في غاية الأهمية، ولهذا جاءت نصوص في التشديد والوعيد لمن يتهاون بصلاة الجمعة. حدث عبد الله بن عمر وأبا هريرة رضي الله عنهما أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره. هذا يفيد أن الآتي من الأمور المهمة التي ينبغي أن يركز على بيانها الخطبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بينها على أعواد المنبر، على أعواد المنبر، فسمعوه على أعواد منبره يقول لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو لا يختمن الله عز وجل على قلوبهم. ودعهم أي تركهم، ودعهم الجمعات أي تركهم شهود صلاة الجمعة وحضور صلاة الجمعة. لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله عز وجل على قلوبهم. العقوبة هنا ما نوعها؟ تأملها. العقوبة ما نوعها؟ هل هي عقوبة جسدية ولا عقوبة قلبية؟ عقوبة قلبية. عقوبة القلب أشد من عقوبة الجسد، عقوبة القلب أشد من عقوبة الجسد. قال أو لا يختمن الله عز وجل على قلوبهم. الختم على القلب هذه مصيبة عظيمة جدا، إذا ختم على قلب الإنسان والعياذ بالله تأتيه المواعظ التي تهز الجبال لا تحرك فيه شيئا، لأن قلب ختم عليه أصبح مغلق، ما تنفذ إليه الموعظة ولا تدخل ولا تجد مسلكا في ذلك القلب. هذا يدل على خطورة التخلف عن صلاة الجمعة والتهاون فيها. بل جاء في السنن ومسند أحمد بسند ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه، طبع الله على قلبه. هذا مثل قوله هنا لا يختمن الله عز وجل على قلوبهم. الختم هو الطبع، الختم هو الطبع، يختم على القلب، فإذا ختم على القلب وطبع عليه يصبح قلبا مغلقا، ما تنفذ إليه مواعظ ولا ينتفع ولا يؤثر فيه ولا تؤثر فيه موعظة. ثم لا يكونن من الغافلين، ثم لا يكونن من الغافلين. فهذا أمر خطير جدا، والجمعة لها شأن عظيم في الإسلام، يجب على المسلم أن يعظم هذه الجمعة ويعظم شأنها ويعتني بآدابها ويحافظ عليها ويجتهد في التبكير إليها ويحسن في الاستماع والإنصات للخطبة، ولا يفعل شيئا يحصل به لغو فيفوته أجر الجمعة وثوابها، وأيضا يجاهد نفسه على حسن الاستماع للخطيب والإصغاء له، يحسن الاستماع للخطيب والإصغاء له، ثم إذا خرج يجاهد نفسه على العمل، أنها مقصود العلم العمل. فإذا خرج وقد استمع تذكيرا بأعمال أو وصية بأعمال أو حثا على أعمال، إن كان يعمل بها يحمد الله، وإن كان عنده فيها شيء من النقص يجاهد نفسه على الكمال، إن كان مفرطا فيها يجاهد نفسه على فعلها، تبدأ مرحلة عمل بعد الخطبة. ولعلي أختم بلطيفة طريفة مفيدة في بابنا هذا. يذكر أن رجلا أتى إلى خطيب الجامع فقال له: أنت منذ سنوات طويلة وأنت تخطب فينا، ماذا قدمت؟ فقال له الخطيب مباشرة: وأنت منذ سنوات طويلة تستمع، ماذا فعلت؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.